القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. من ينبوع القلب الرائق ينبثق الإشراق الصادق، فيضيء النفس ويغمرها بالود الساطع، يعمرها ويلوح ندى الروح الواثق. من ينبوع النفس الهادر يتدفق ألق ومشاعر، فيقر الوجدان ويرقى، يتسامى بالمهجة توقى صوب عطاء الله القادر. سبحان الله، يتعجب الإنسان من نفسه أحيانا حين يحس بنهر متدفق من الصفاء ينبع من داخله، يضيء القلب وينير الروح ويرتسم على كل الجوارح والجوانح ألقا وسكينة وبشرا وأملا وابتسامة لا تفارق. ساعتها يشعر معنا أن ينشرح الصدر وأن تقر العين وأن يستكين الفؤاد. من ينبوع القلب الرائق ينبثق الإشراق الصادق، فيضيء النفس ويغمرها بالود الساطع، يعمرها ويلوح ندى الروح الواثق. من ينبوع النفس الهادر يتدفق ألق ومشاعر، فيقر الوجدان ويرقى، يتسامى بالمهجة توقى صوب عطاء الله القادر. من ينبوع النور بذاتي أبصر ضوءا في كلماتي، أعجب للكلمات تضيء والصفو إلى الروح يجيء، فتسبح حمدا خفقاتي. من ينبوع النور بذاتي. لا إله إلا الله. اللهم أسكن حبك في قلوبنا لتمتلئ حياتنا بالسكينة والبشر والأمل. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن، جيهان الريدي.